الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفة من صفاته عز وجل. فهو الرحمن كثير الرحمة سبحانه وتعالى. علم القرآن يعني علم الإنسان القرآن. الرحمن علم الإنسان القرآن، من رحمته أنه علم الإنسان القرآن. طيب كيف علمه القرآن؟ بتيسير تلاوته، تلاوته ميسرة، في أي وقت تريد أن تقرأ قرأت، وتناولت مصحفه، قرأت من حفظك، قرأت وأنت على فراشك وبعد صلاتك وفي شارعك وفي مسجدك في أي وقت شئت بإذن الله عز وجل تلوت القرآن، أليس هذا من التيسير؟ أنه يقرأ فرادى وجماعة. نعم. بينما التوراة والإنجيل لا تقرأ إلا في صفوف. سبحان الله. لما بدا وعدوا أي تأخر أصول في وصفوف تخرج بتاعتهم. سبحان الله. الكتاب الوحيد. نعم. وبرضه كانت التوراة والإنجيل تقرأ برضه بنفس الكيفية، بس طبعا بدون تحريف، يعني كانت نعم. تقرأ جماعة. نعم. أما القرآن يقرأ فرادى وعين. نعم. واحد ما نفسه يقرأ القرآن. سبحان الله. إنما حتى لو لو إذن بتيسير تلاوته وحفظه، حفظه ميسر، أطفال الصبيان يحفظونه، وفهم معانيه، فهمه أيضا ميسر. إذن فقد يسر الله عز وجل القرآن بتيسير تلاوته وحفظه وفهم معانيه، إذن فهو ميسر. الرحمن علم الإنسان القرآن بتيسير تلاوته وحفظه وفهم معانيه. طيب خلق الإنسان سبحانه وتعالى، قدم نعمة القرآن على خلق الإنسان، إنها نعمة عظيمة، ما بعدها نعمة بعد الإسلام. ولذلك قال الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، وما قال الرحمن خلق الإنسان وعلمه القرآن أبدا، مع أن الخلق قبل التعليم، لكن الله عز وجل بين ما لهذه النعمة من فضل. خلق الإنسان علمه البيان، البيان علمه البيان عما في نفسه. أنت إذا أردت أن تبين ما في نفسك، ما في صدرك، ما في ذاتك، بينت ذلك بلسانك، وهذا تمييز لك عن غيرك ومن فضل الله عز وجل عليك، فضلك على سائر المخلوقات في هذه النعمة. علمه البيان سبحانه وتعالى. الشمس والقمر بحسبان، يعني الشمس والقمر يجريان متعاقبين بحساب متقن لا يختلف ولا يضطرب، كلاهما مسخر في كون الله عز وجل بحساب دقيق لا يختلف. ما رأينا الشمس عصت ربها يوما، ولا القمر أبدا. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والنجم والشجر يسجدان، النجم الذي في السماء، النجم المعروف النجم يسجد لرب النجم الذي في السماء، وأيضا النجم الذي في السماء وأشجار الأرض، والنجم والشجر تعرف ربها وتسجد له وتنقاد لما سخرها له من مصالح، من مصالح لعباده ولمنفعتهم. إذن فالنجم والشجر كلاهما يسجد، وكلاهما ينقاد لما سخره الله عز وجل من أجله، من أجل مصلحة العباد. والسماء رفعها، رفعها الأرض كوكب ولا نعم كوكب ولا الأرض كوكب نعم. والسماء رفعها فوق الأرض ووضع الميزان، يعني ليس هو الميزان المعروف، لا، ووضع الميزان يعني ووضع في الأرض العدل، وإن كان استعمال هذا الميزان في الأرض من العدل. واضح؟ إذن فرفع السماء سبحانه فوق الأرض ووضع في الأرض العدل، وأمر به، أمر به سبحانه وتعالى وشرعه لعباده. لماذا؟ لئلا تطغوا في الميزان، أي لئلا تعتدوا، ألا تطغوا أي لئلا، لئلا وضع الميزان أي العدل في الأرض لئلا تعتدوا وتخونوا من وزنتم له، وأقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل، ولا تخسروا الميزان ولا تنقصوا الميزان إذا وزنتم للناس. والأرض وضعها للأنام، يعني والأرض وضعها ومدها سبحانه وتعالى وبسطها وسواها ليستقر عليها الخلق. في هذه الأرض فاكهة، فيها فاكهة، يتفكه الناس بتلك الفاكهة من طيبات الرزق. والنخل ذات الأكمام، أي والنخل في الأرض فيها فاكهة وفيها النخل، وهذا النخل أي والنخل ذات الأكمام، يعني ذات الأوعية التي يكون منها الثمر. تعرفون أوعية النخل معروف؟ والأنام الخلق، أي وضع الله عز وجل الأرض وسواها وبسطها وسخرها للأنام أي للخلق. فيها أي في الأرض فاكهة، والنخل ذات الأكمام في الأرض أيضا من نعم الله عز وجل ومن عظيم قدرته. نعم، النخل ذات الأوعية، النخل ذات الأكمام، ذات الأوعية التي يكون منها الثمر، يعني حفظ الله عز وجل هذا الثمر في تلك الأوعية حتى يستوي وحتى يصير طيبا للأكل والتلذذ والتنعم بنعمه سبحانه. وفيها أيضا أي في الأرض الحب ذو العطف. ما العطف؟ القش، حب ذو القش، مثل ماذا؟ الأرض له قش، له قشة مثل الأرض. نعم، والقمح أيضا هذه القشرة لحفظ تلك الثمرة وحتى يتمكن الإنسان من تخزينها إن أراد. فقد علم الله عز وجل الإنسان في أرض الله. وفيها الحب ذو القشر رزقا لكم ولأنعامكم، القشر هذا رزق لأنعامكم، والثمرة لكم متاعا لكم ولأنعامكم. وفيها كل نبت، هذا النبت هو طيب الرائحة، وهذا تفسير قوله عز وجل والريحان، أي في الأرض الريحان، نبات يخرج من الأرض طيب الرائحة. سبحان الله العظيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم ربكم الدينية والدنيوية يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ ثاني، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فبأي نعم ربكما، خطاب لمن؟ بالجن والإنس. الدينية نعمة دينية ودنيوية، الدينية كتعليم الله عز وجل الإنسان القرآن، والدنيوية كالأرزاق التي رزقها الله عز وجل إياها. نعم، فيها فاكهات والنخل ذات الأكمام، فنعم دينية ودنيوية، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ استفهام، المراد منه الإنكار. اسمع ماذا قال المفسرون، وما أحسن الجواب الذي كان من الجن حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة على الجن، فماذا صنعوا؟ فكلما مر بهذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا يعني الجن، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. كلما قرأ هذه الآية وكلما كررها صلى الله عليه وسلم وتلاها على الجن، قالوا ولا بشيء من آلائك يعني من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يقر بها وأن يشكر الله وأن يكون حامدا لله على تلك النعم كثالث. ومن نعم الله عز وجل على الإنسان أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان، والمراد بالإنسان ها هنا هو أبو الإنسان يعني آدم عليه السلام. خلق أبا الإنسان وهو آدم عليه السلام، خلقه من طين يابس، من طين جاف يعني معروف كالفخار، إذا ترك صار كالفخار، كالفخار الذي نعرفه، قل عليه عندنا تعرف الفخار قبل أن يطلق، قبل أن يدخل الفرن، هذا هو الفخار. جميل، كالكل، جزاك الله خيرا. تمام، الإنسان خلق من طين، هذا الطين لما شكل ترك حتى صار كالفخار، ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه. وخلق الجن يعني وخلق إبليس وهو أبو الجن، يعني إبليس هو أبو الجن لعنه الله. خلقه من أي شيء؟ من مارج، يعني من لهب النار. خلقه من مارج من نار، يعني خلق الله عز وجل إبليس من لهب النار الذي اختلط بعضه ببعض، لهب، يعني هذه هي أصل المادة التي خلق منها إبليس، أنه خلق من مارج من نار، من لهب لا دخان فيه. يعني عندنا مثلا تطلق نار حامية ما فيش فيها دخان، لهب. لأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. الله أعلم.